إنما يتذكر

سرا وعلانية ويدرؤون بحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن جنات عدن يدخلونها والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم سلام عليكم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم من يشاء ويقدر

سيرت به الجبال سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متابي ولو أن قرانا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا قل هو ربي قل هو ربي لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا عليك توكلت وإليه متاب قل هو ربي لا الذين آمنوا

الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم أكلها دائم وظلها مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها أكلها دائم وظلها أكلها دائم وظلها مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها أكلها دائم وظلها مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقب الكافرين النار مثل الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها أكلها دائم وظلها مثل الجنة مثل الجنة التي وعد تكون تجري تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم